السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع حضراتكم المجلس 12 من سلسلة الطريق، سلسلة تدريس العلم الشرعي، العقيدة، الشمائل المحمدية، الفقه، تزكية النفس، الله، النبي، الإسلام، النفس، كتاب العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي متوفى 321 هجريا، كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي متوفى 279 هجريا، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لسيدنا الشيخ رحمة الله عليه محمد بكر إسماعيل من كبار علماء الأزهر متوفى 2006 ميلاديا من العلماء المعاصرين، وكتاب أيها الولد للإمام الغزالي متوفى 505 هجرية. بنبدأ بالعقيدة ونكمل مع حضراتكم كلام الإمام الطحاوي. قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. قال: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. بيحكي لنا ايه المرة دي الامام الطحاوي؟ بيدرس لنا انك لما تسمع عن ربنا سبحانه وتعالى صفة مذكورة في القرآن او في كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه الصفة توهمك ان ربنا شبه البشر، شبه المخلوقات، اعمل حسابك انك لازم تتصرف عشان ما تفهمش ان صفات ربنا زي صفات المخلوقات. فبيقول له لما تجيلك صفة زي مثلا ربنا بيقول، والمرة اللي فاتت اتكلمنا، والدرس المرة اللي فاتت مهم جدا لأنه بيشرح مسألة تأويل الصفات عند أهل السنة. فزي ما قلنا المرة اللي فاتت، لما مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، آية في القرآن، انت لما تسمع ان ربنا بيقول على نفسه يداه مبسوطتان، ما ينفعش تقوم قايل بل يداه مبسوطتان. الحركة دي اسمها التشبيه، كأن ربنا جسم عنده ايد زي ايدينا فبينفق بيهم، وكأن الله عنده جارحة بيحتاج ليها عشان ينفق بيها. كل دي تصرفات وبدع في العقيدة. قال له طب تعمل ايه؟ قال له ابعد عن التشبيه. ايوه يعني ما عندوش يد يعني ننفي الصفة؟ قال له لأ، اوعى تنفي الصفة واوعى تشبه الصفة بالمخلوقات. ومن لم يتوقع يعني يحتمي، يبعد، ياخد باله، من لم يتوقع النفي والتشبيه زل يعني غلط، ولم يصب التنزيه، التنزيه يعني ترفع في قلبك مقام الله، تنزهه انه يبقى زي المخلوقين. فقلنا لما بتيجي صفة بتشتبه على فهمنا من صفات ربنا، بنعمل اربع حاجات: بنثبت الصفة، ولتصنع على عيني، يد الله فوق أيديهم، نثبت اليد، نثبت العين، ننفي أن تكون جارحة، جارحة يعني إيدي جارحة بأخذ بيها ودي بيها، عيني جارحة بشوف بيها، ننفي أن تكون جارحة ربنا محتاج لها علشان يرى بيها ويبسط الرزق بيها. فأثبتنا الصفة، نفينا أن تكون جارحة ربنا محتاج لها زي جوارح البشر، ثم إما نفوض فنقول يداه مبسوطتان، يبقى الله له يد كما يرى وكما يعلم على مراد الله، أمروها كما جاءت، هو قال إيد تبقى إيد لكن مش شبه إيدين البشر، نفينا أن تكون جارحة وأثبتنا اليد وفوضنا الأمر، أو أولنا يداه مبسوطتان يعني كرمه مبسوط على البشر من غير ما ننفي أن عنده إيد، لكن نفهمها كده لك علي يد يعني لك علي كرم وفضل، فأهل السنة بيأوله. فمن لم يتوقع النفي، ما نفيناش الصفة ولا شبهنا ربنا سبحانه وتعالى، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. واستشهدنا المرة اللي فاتت بقول الإمام اللقاني في متن جوهرة التوحيد للعلماء الأزهر درسهن: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني ابحث عن تنزيه ربنا أن يكون شبه البشر. كلام يبدو أنه صعب، خلينا اتعلمه كده وحطه عندك كده يمكن تحتاج له. قال فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. كرم ربنا، كرم ربنا بس، ما يشبهش كرم أي حد تاني من المخلوقين. رحمة ربنا على قدر الله، عظمة ربنا، قدرة ربنا، كل صفات ربنا صفته هو بس. حتى لو احنا عندنا كرم وقدرة وغضب ورضا وسمع وبصر، دي بتاعتنا على قدنا. أما صفات الله على قدر الله، بنوحد صفات ربنا، هو اللي فيه هذا الكمال فقط. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت، النعت أيضا يعني الصفة، بنعوت الفردانية. يعني ربنا بيقول مثلا إيه؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وربنا بيقول علينا هل أتى على الإنسان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير. سميع بصير ربنا غير سميع بصير البشر. الصفات على قدر الله وصفاتنا على قدرنا. فصفات ربنا فيها فردانية يتفرد بها الله، منعوت بنعوت الفردانية. ليس في معناه أحد من البرية، البرية يعني البشر، الذي برأهم ربنا سبحانه وتعالى. فغضب ربنا مش زي غضبنا، ورضا ربنا مش زي رضانا، ونزول ربنا مش زي نزولنا، وحب ربنا مش زي حبنا، وحياة ربنا مش زي حياتنا. أنا حياتي بتنتهي بموت، حياتي معتمدة على أكل وشرب وهوى وتنفس، وقلب بينبض ومخ فيه إشارات. الله سبحانه وتعالى حي بذاته لا يحتاج إلى شيء. فليس في معناه، معنى صفاته، أي معنى من معاني البشر. ليه بقى؟ عشان ما نقعدش نحكم على الله ونقول ربنا غضبان دلوقتي لأنه نزل الإعصار، وراضي دلوقتي لأنه مزود الثمار، وغضبان دلوقتي عشان في كورونا، وراضي دلوقتي عشان الدنيا مطرت وبقى الناس بتاكل وتشرب. فبنحكم على الله، وتبقى الأصعب في العقيدة إن في مسائلنا واحد جاله عيا، فواحد يقول بس ربنا غضبان عليه فبيعاقبه، فبنشبه ربنا زي البشر، لما نغضب أضربك ولا أزعق لك، ولما أبقى راضي عنك طبطب عليك وديك. فكأننا شبهنا ربنا بالبشر وحكمنا عليه، إذا أعطى يبقى راضي، إذا منع يبقى يغضب، فنتلخبط. لأن إحنا اللي ألزمنا ربنا بقانون، وبدأنا نحاكم الأقدار بالقانون اللي إحنا ألزمنا به ربنا. فقال ربنا مش زينا، ليس عطاؤه يقينا معنى الرضا، ولا منعه يقينا معنى الغضب، لأن ليس في معناه أحد من البرية. تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. لربنا عنده حدود، فيبقى يبدأ من هنا وينتهي هنا، ويبدأ من هنا وينتهي هنا، فكأنه جسم، لأن الله ليس بجسم، ليس كمثله شيء. ولا عنده غايات، يعني ربنا عنده منتهى للرحمة، بعد كده ما يقدرش يرحم، عنده منتهى للعفو، وبعد كده يبقى كتير قوي أنه يعفو. ليس هناك غاية، ليس هناك منتهى لصفات ربنا سبحانه وتعالى. هو يقول عن نفسه أصلا ربنا، ورحمتي وسعت كل شيء، يعني لا منتهى لرحمة الله، لا منتهى، لا غاية، رحمته مطلقة وصفاته مطلقة سبحانه وتعالى. ليه؟ يفيدك إيه في الاعتقاد؟ عشان ما تتخيلش أن في ذنب أكبر من رحمة ربنا، وفي عطاء أكبر من كرم ربنا. فلا غاية، ما فيش خزنة لما ربنا بيدي منها بتفضى، فبنحتاج نمونها تاني لحسن الفلوس قلت. الله خزائنه لا تنفد سبحانه وتعالى. قال وتعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات. لعنده أعضاء بيستخدمها، بيدي بإيد ولو الإيد دي مش موجودة ما يعرفش يدي، بيشوف بعين لو العين دي موجود مش موجودة ما يعرفش يشوف، بيسمع بودان، عنده عضو لو الودن فيها مشكلة ما الله لا يحتاج إلى كل ذلك، سميع بصير بذاته لا يحتاج إلى الأعضاء. وبعدين قال معلومة في غاية الأهمية، قال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الله مش في السماء بذاته سبحانه وتعالى، لأن السماء بناء. ربنا يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. يقول سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. إذن السماء ده شيء محدث جديد حادث. طب هو قبل ما السماء تتخلق كان ربنا فين؟ الله موجود، عقيدة أهل السنة كده، موجود لا في مكان، لأن ربنا مش جسم عشان في مكان يحويه، زي ما الكرسي كده بيحويني والأوضة دي بتحويني. وبالتالي لما تسمع إن الله في السماء مش معناه الله بذاته، إنما ربنا يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أهو رب السماوات أهو في السماء. لا، في دي ظرف المكان ده مش معناه الله بذاته، معناه أأمنتم من في السماء سلطانه، من في السماء ملكه، من في السماء أمره. لأن ربنا بيقول رب السماوات ورب الأرض، ويقول في القرآن وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يبقى هو ربنا جوه السماء ولا جوه الأرض؟ لا هنا ولا هنا، ليس هناك مكان يسع الله، لأن ربنا مش جسم. خدت بالك؟ ده تأويل. أولنا الفي دي إنها مش في ظرف مكان. عشان كده بعض أصدقائنا يقولك لا في السماء، هو قال في السماء. استنى، احنا اتفقنا أي حاجة تشتبه عليك تشبه ربنا بالمخلوقين محتاج تأول الصفات، وده فعل أهل السنة. فأي بعض أصدقائي يقول لك حديث صحيح مسلم، لما ربنا سأل الجارية عشان لما سيدنا النبي سأل الجارية عشان يعرف مؤمنة ولا لا، قال يا جارية أين الله؟ فأشارت إلى السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. أيوة، ما أشارتش للكعبة الأصنام، ولا أشارت لبقرة أنها بتعبد البقر، ولا لحجر أنها بتعبد الوثن، ولا لبني أدمين أنها بتعبد بني أدمين. أشارت إلى السماء جهة العلو. وإحنا لما بنقول يا رب مش بنبقى بصين لربنا اللي فوق، بحيث أن ربنا في الاتجاه ده فبيبدأ جسمه من الاتجاه ده. هو مش جسم، ليس جسما عشان يبقى في الاتجاه ده، فيبقى اللي في الكرة الأرضية تحت يبقى بيبص للسماء، يبقى في أنهي اتجاه بقى ربنا؟ إنما السماء قبلة الدعاء وليست اتجاه ربنا. وسيدنا النبي لما صعد في المعراج ما كانش ربنا، كل اللي بعمله ده أخطاء في العقيدة اسمها التشبيه، جت من فكرة إن الله في السماء، كأنه فضل يصعد النبي يصعد يصعد، فكان قاب قوسين أو أدنى. يا جماعة دي اسمها قرب مكانة وليست قرب مكان، ما قربش من ربنا كأن ربنا هنا فوق السماء، تخلص السماء السبعة ويبدأ بقى ربنا، لا. فكلمة الإمام الطحاوي عقيدة أهل السنة لا تحويه الجهات الست، لا ربنا في الجنب ولا في الجنب ولا فوق ولا تحت ولا فوق ولا قدام ولا ورا، الله موجود لا في مكان. لأن الله لو حل في مكان دي أكبر بدعة لعقيدة اسمها الحلول والاتحاد، زي ما واحد يقول لك ربنا نزل بقى جوه إنسان اسمه الحلول. فالله لا يحل في أي مخلوق سواء كان إنسان أو في السماوات. فمن في السماء؟ من في السماء ملكه وسلطانه سبحانه وتعالى. عشان كده الإمام ختم كلامنا مع بعض فقال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. مبتدع يعني مخلوق، ربنا ابتدعه، بديع السماوات والأرض خلقه. فالله في السماء ملكه وليست ذات الله اللي في السماء. نقف هنا، نكمل المرة الجاية المجلس 13 إن شاء الله من سلسلة الطريقة.